الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن يوم عن صلاة الجمعة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أمر الجمعة عظيم، ولذلك قال الله عز وجل آمرا عباده بهذه الشعيرة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين سبحانه وتعالى أن شهودها فريضة لازمة على المسلم، وأنه ينبغي أن يترك لهذه الفريضة أن تترك أمور الدنيا وشواغل الدنيا، وأن يجيب العبد داعي الله عز وجل الذي يدعوه إلى الصلاة والفلاح. كذلك أيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، فقال كما في الصحيح عنه: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من ترك 3 جمع تهاونا من دون عذر طبع الله على قلبه، ومن طبع الله على قلبه فهو في حال سيء، لأن القلب إذا طبع عليه والعياذ بالله لو انصبت عليه الزواجر والمواعظ لم ينتفع به صاحبه، يطبع عليه نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أثر الذنوب، ولذلك تجد بعض العصاة تجده يتفطر قلبه ويقول: أريد أن أصلي، أريد أن أطيع، لكني ما أستطيع. ويقول: أنا أحب الدين، أحب الطاعة، لكن ما أستطيع، من قوة ما ران على قلبه نسأل الله السلامة والعافية. ولا يستطيع إلا إذا أعانه الله بتوفيقه. فترك الجمعات مما يسبب في الطبع للقلب، وأعز ما يملكه المسلم افتاحا للخير وسبيلا للخير قلبه، الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي المسلم ألا يستهين بهذه الشعيرة العظيمة، فإن الله يحب أن يراك في مكان ولا يحب أن يفقدك فيه، ويكره أن يراك في مكان ولا يحب أن يراك فيه. فلا ينظرن الله إليك في مكان لا يحب أن يراك فيه، ولا يفقدك الله في مكان يحب أن يراك فيه. فإذا علمت أن الله يحب منك أن تشهد الجمعة، فاعلم علم اليقين أن الحرص عليها والتبكير إليها وشهودها في أفضل الأحالات وأكمل الهيئات، كأن تأتي مبكرا وتحرص وكأنك تقول بلسان حالك: يا رب أطيعك على أكمل ما تكون طاعتك. فعندها تكون رحمة الله للعبد، وعندها يكون التوفيق. قد جاء في حديث السنن أن العبد إذا حافظ على الجمعة وكان ممن يبكر إليها وأصابه العذر، قالت الملائكة، لأن لله ملائكة يكتبون من يبكر إلى الجمعة، قالت الملائكة: ما بال فلان؟ اللهم إن كان مريضا فاشفه، وإن كان ضالا فاهده. هذا خير عظيم لمن يبكر للجمعات ويحرص على الجمعات ويحرص على شهودها. أما بالنسبة للأعذار، فإن الله سبحانه وتعالى أسقط الجمعة عن المعذور، ويشمل ذلك المريض. فالمريض الذي لا يستطيع من قوة المرض أن يشهد الجمعة، سواء كان مرضه من مرض الجروح أو كان مرضه من مرض العلل التي تكون في الجسد ولا يستطيع أن يشهد الجمعة، فإنه يرخص له في تركها. وفي حكم المريض من يعين المريض، كمرافق يحتاجه المريض. فلو مرض والد الإنسان وليس له معين يمرضه إلا هو، فإنه يتخلف من أجله، أو يكون في شدة حال استوجب أن يكون بجوار والده أو جوار والدته، فإنه يجوز له أن يتخلف، لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه. وقد جاء عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى صلاة الجمعة فسمع الصارخ على ابن عمه فرجع عن الصلاة وشهده. فمن الأعذار المرض ووجود حاجة المريض إلى الإنسان. كذلك أيضا من الأعراض من الأعذار الخوف على العرض، فلو كان مع الإنسان أهل كزوجة وبنات ونحو ذلك، ويخشى أن يعتدى عليهم وليس لهم مكان يشهد به الجمعة، حل له أن يتخلف لحفظهم إذا غلب على ظنه أنه يعتدى عليهم. كذلك أيضا إذا كان هناك مال محترم يخشى هلاكه وتلفه فإذا كان الإنسان منوطا به حراسة مال أو حراسة أنفس أو مصالح عامة، وإذا غاب عنها ربما حصل الضرر، أو الأطباء في المستشفيات في حالات الحالات الاضطرارية التي تطرأ، فإن هؤلاء يرخص لهم في ترك الجمعة. كذلك لا تجب الجمعة على مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفراته في الغزوات وفي حجة الوداع ولم يجمع صلوات الله وسلامه عليه في سفره ولا مرة واحدة. ولذلك من الأخطاء التي يخطئها بعض الناس أنهم يسافرون ويصلون الجمعة إذا ذهبوا في الصيف للنزهة، أو ذهبت المجموعة للنزهة وبقوا في مكان دون أن يستوطنوا فيه، فإنهم يصلون الجمعة فلا جمعة لهم، ويلزمهم أن يعيدوها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفره. ولذلك كره العلماء أن يصلي الإمام المسافر بالناس، لأن الإمام المسافر ليست عليه جمعة، وقد كان صلى الله عليه وسلم بمكة وفي حجة الوداع وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وقد كان بالإمكان أن يصلي بأهل مكة بعرفة، ومع ذلك لم يصلي يوم عرفة الجمعة، فدل على أنه ليس من السنة أن يصلي الإمام المسافر بالناس الجمعة. كذلك أيضا من الأعذار المرأة، إنها لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، ومن هنا قال الأئمة ليس على النساء جمعة ولا جماعة، فالمرأة لا يجب عليها أن تجمع، وبيتها خير لها من الصلاة من صلاة الجمعة وشهودها، خاصة في هذه الأزمنة إذ لا تأمن من الفتنة، فالأفضل لها والأكمل أن تصلي الظهر في بيتها. فهذه كلها أعذار يباح لصاحبها أن يتخلف عن الجمعة. وفي حكم ذلك العبد المملوك، قال طائفة من العلماء إنه لا تجب عليه الجمعة، وفيه الحديث المرسل عن طارق بن شهاب أن الجمعة لا تجب على العبد والمسافر والمرأة. هذه هي مجمل ما يقال من الأعذار في التخلف عن صلاة الجمعة. فإذا كان الإنسان غير معذور فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وأن يجيب داعي الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يلزم الدلك في الغسل وكذلك في الوضوء، وهل يجزئ بدون دلك؟ الدلك إمرار اليد، فهل العبرة بصب الماء أو لا بد أثناء صب الماء أن تمر اليد؟ جمهور العلماء على أن صب الماء يكفي، وأنك إذا انغمست في بركة أو في نهر أو في سيل أو في حوض وغلب على ظنك أن الجسم قد أصابه الماء كله أجزأك ذلك، ولا يلزمك أن تمر يدك على الجسم، وذلك لأن حقيقة الغسل إصابة الماء للشيء، وقد قال بذلك أئمة من اللغة. ومما يدل على عدم وجوب الدلك حديث أم سلمة في الصحيحين، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت قد طهرت. فقال تحفي على رأسك ثم تفيضين، ولم يقل ثم تدلكي، ولم يأمرها بدلك، فاستدل به جمهور العلماء على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر البشر. وذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى وجوب الدلك، وقال إنه يجب الدلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، ولا يمكن أن يغسل الصاع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدلك. وهذا القول صحيح، فنقول إذا كان الماء قليلا وغلب على ظنك أنه لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك، وجب بالدلك، وجب الدلك لا لذاته ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان الماء قليلا وغلب على ظنك أنك لا يصيب إلا بالدلك وجب عليك الدلك، وهكذا بالنسبة لما بين الأصابع والمواضع الخفية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجزئ الغسل عن الوضوء إذا نوى المغتسل ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن اغتسل ونوى اندراج الوضوء تحت الغسل فإنه يجزيه الغسل عن الوضوء. ولذلك ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غسله فدل على أن الوضوء يندرج تحت الغسل. وحكي إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن من نوى بغسله أن يصلي فإنه يجزيه إذا كان غسله على الصفة المعروفة. وأما إذا انغمس غمسة واحدة فقد شدد بعض العلماء على القول بوجود الترتيب بين أعضاء الوضوء، فقالوا ينغمس 4 غمسات لكل غمسة تعلق بعضو حتى يستتم غسله للأعضاء مرتبة على الأصل المعتبر في الطهارة الصغرى. والصحيح أنه إذا انغمس ونوى أن يكون ذلك عن وضوئه فإنه يجزيه سواء رتب أو لم يرتب، لأن الترتيب مغتفر في سورة الاندراج. وأما بالنسبة لاغتساله دون أن يتذكر وضوءه فإنه يرتفع حدثه الأكبر ولا يرتفع حدثه الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى. هذا كله إذا قلنا إنه وقعت جنابته بإنزال المني، فعلى القول بأن إنزال المني يوجب الطهارة الصغرى والكبرى، فحينئذ لا بد منهما على التفصيل الذي ذكرناه. والله تعالى سابق الله فضيلة الشيخ. وفي نفس السؤال، إذا بدأ بصب الماء على جسمه وخلال الاغتسال لمس الفرج، فهل يلزمه إعادة الوضوء أم أن الاغتسال يكفي عن ذلك؟ مسألة لمس الفرج أثناء الغسل، إذا اغتسل غسله كاملا ثم لمس فرجه حتى لو نوى بغسله الوضوء لم يجزي، ويجب عليه أن يتوضأ بعد غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فدل على أن مس الفرج ينقض الطهارة الصغرى. فلو حكمنا بأن غسله يجزيه عن وضوئه فقد انتقض وضوءه بمسه لفرجه بعد غسله. أما لو وقع أثناء الغسل مس للفرج ففيه تفصيل، إن وقع أثناء غسله قبل أن يغسل أعضاء الوضوء ويعمم البدن لن يؤثر، لأن تعميم البدن وغسل الأعضاء بعد المس يرفع أثر المس. أما لو وقع في أثناء الغسل في منتصف الغسل أو في أواخر الغسل فإنه لا يجزيه ذلك الغسل عن وضوئه إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد المس أو توضأ بعد انتهائه من الغسل، وعلى ذلك فإنه يحكم بانتقاض وضوئه إذا وقع المس للذكر بعد انتهاء الغسل أو وقع مسه للذكر أثناء الغسل، فإنه يجب عليه حينئذ أن يتوضأ مرة ثانية أو يصب صبة يقصد بها تعميم البدن. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل المسافر إذا حضر صلاة الجمعة ينويها ظهرا أم ماذا؟ المسافر إذا حضر الجمعة فإنها تجزيه، ولذلك كان السلف والأئمة رحمة الله عليهم يصلون الجمعة إذا شهدوها في المدن وفي القرى، وفي هذا خير للإنسان، فإنه يصيب فضيلة الذكر، لأن صلاة الجمعة أفضل من صلاته ظهرا، لأنه في هذه الحالة يصيب فضيلة السماع للخطبة. قال بعض العلماء إذا جلس المسافر، إذا صلى المسافر الجمعة وفعل فضائل الجمعة ألحق بفضيلتها، فهو يصيب فضيلة الذكر وسماع الذكر والتذكير للذكر، وكل هذه الفضائل لا يصيبها لو صلى الظهر وحده أو صلى بجماعته. فلا شك أن شهوده الجمعة وشهوده الخير فيه خير كثير، خاصة وأن الجمعة تشتمل على دعوات المسلمين، وفيها خير الدين والدنيا والآخرة. والله عز وجل جعل دعوة المسلمين من ورائهم، وقد يكون في الجمع من لا ترد دعوته، فهم مؤمنون على هذا الدعاء في أنفسهم وإن كانوا لا يتلفظون، فدعوة المسلمين فيها خير كثير، وحضور هذه الجمعة وهذه الصلاة على هذا الوجه الذي فيه الفضائل التي ذكرناها لا شك أنه يحصله الإنسان أكثر مما لو صلى وحده أو مع جماعة المسافرين. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: رجل مريض وطلب منه طبيب مسلم أكل الثوم علاجا لمرضه، والسؤال: إذا استعمل المريض هذا الثوم بعد صلاة العشاء عن طريق الفم واستعمل المعجون والمسواك، فهل هذا المريض إذا حضر صلاة الجمعة، إذا حضر صلاة الجماعة في الفجر، هل عليه حرج في ذلك؟ أرجو من فضيلتكم الإفادة. هذه المسألة ترجع إلى وجود أثر الثوم، فإن كان قد استعمل الثوم في الليل أو النهار وبقيت رائحته لا يشهد الجماعة، سواء كان ذلك في الليل أو كان في النهار، لأن العبرة بالرائحة والأذى. أما لو استخدم الثوم واستخدم بعده مزيلا لرائحته، لأن المعجون لا يزيل رائحة الثوم، لأن كل عاقل يدرك أن رائحة الثوم من الجوف وليست من الفم، ولو كانت من الفم لكان الأمر يسيرا ولا أمر بالسواك وانتهى الإشكال، لكن رائحة الثوم من الجوف، والجوف إذا أنتم ودخلت فيه رائحة الثوم خرج البخر الذي يؤذي المصلين ويؤذي من بجواري آكل الثوم والبصل. فمسألة المعجون معجون الأسنان لا ترفع، إنما ترفع بخر الفم، فمن كان مريضا بدخر الفم وأراد أن يستخدم المعجون وأثر وأزال الرائحة شهد. وأما بالنسبة للثوم فالعبرة بوجود الرائحة، إن وجدت حكمنا وإن فقدت أجزنا، وعلى هذا التفصيل تسري الأحكام ولا يختلف الحكم من الليل والنهار، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا صلت المرأة الجمعة فهل تسقط عنها صلاة الظهر؟ نعم، تسقط عنها صلاة الظهر على قول طائفة من العلماء رحمهم الله، وكذلك الحال في المسافر. وسيكون إن شاء الله هذا الدرس هو آخر الدروس، ويستأنف الدرس القادم إن شاء الله في يوم 25 من شهر صفر بعد انتهاء الاختبارات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يصلي المسلم يوم الجمعة من حين دخوله المسجد إلى صعود الإمام إلى المنبر، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرع للمسلم أن يصلي يوم الجمعة، وتشرع الصلاة يوم الجمعة إلى انتصاف النهار. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء أثناء انتصاف النهار فيجب الإمساك، في قول جمهور العلماء خلافا للشافعية رحمهم الله، وفيه حديث ضعيف أنه نهي عن الصلاة في هذه الساعة إلا يوم الجمعة، وهو حديث ضعيف. والصحيح أنه لا يصلي أثناء انتصاف النهار، وعليه أن ينتبه للوقت الذي يكون به انتصاف النهار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: فإذا وقفت الشمس أي انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فهي ساعة عذاب. فأمره أن يمسك عن الصلاة حال انتصاف الشمس في كبد السماء، وذلك عند انتصاف النهار. ثم بعد ذلك يجوز أن يصلي حتى يبتدئ الإمام الخطبة، وهذا دل عليه ما ثبت في الحديث الصحيح في حديث التذكير للجمعة، قال: ثم صلى ثم جلس وأنصت، فجعل صلاته متصلة بجلوسه وإنصاته. وأجمع العلماء كلهم على مشروعية الصلاة، وليس هناك قول عن أحد من السلف والأئمة بالمنع من الصلاة في يوم الجمعة في أي وقت، إلا ما ثبت الدليل بالمنع عنه، هذا هو الذي ثبت النهي عنه، أعني عند انتصاف النهار. وأما مع ذلك فإن السنة واضحة الدلالة على جوازه. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار، ثم أمسك عن الصلاة، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. ولم يمنعهم من الصلاة ساعة إذ، والله تعالى ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من توجيه للذين يأتون المسجد متأخرين ثم يحاولون أن يصلوا في الصفوف الأمامية فيتخطون رقاب الناس ويضايقونهم مع أن الصفوف ممتلئة، وجزاكم الله خيرا؟ فخط الرقاب يوم الجمعة منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجلس فقد آذيت، فنهاه أمام الناس وزجره. ونص العلماء رحمهم الله على حرمة تخط الرقاب يوم الجمعة، وإذا فرق، بل حتى ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصيب الكمال ألا يفرق بين اثنين، فإن أذية المسلمين محرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. ونصوص الشريعة كلها دالة على حرمة أذية المسلم، فكيف بالمسلم الذي جلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ومن آذى أولياء الله وعباد الله في بيوت الله سحري بعذاب من الله عز وجل. فمن يتعمد هذا الشيء ويكرر من هذا الشيء لا يأمن من عقوبة من الله عاجلة أو آجلة. فالله لا يطاع من حيث يعصى. ومن أراد الصفوف الأول فليذكر، ومن رأيته يتخطى الناس تذكره بالله وعظ تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل له اتق الله ولا تؤذي إخوانك المسلمين. وإذا أراد المسلم أن يصيب الصفوف الأول فليبكر. وقال بعض العلماء إن هذا الحكم عام حتى في غير صلاة الجمعة، فمن جاء متأخرا لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس إلى الصفوف الأول، ولا يجوز للمسلم أن يأتي قريبا من الإقامة في الصف الأول يبحث عنه، وينبغي منع ذلك وزجره. ومن بيده الأمر أن يكف أمثال هؤلاء عن أذية المسلمين والتشويش عليهم في صلاتهم، ومنعهم من الدخول في هذه الساعات إلى الصفوف الأول لما في ذلك من إنكار المنكر، والناس يتشوشون في عبادته. وقد يدخل بين اثنين فلا يستطيع الرجل أن يركع ولا أن يسجد ولا أن يخشع في صلاته وهو يحمل وزر ذلك والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يتق الله وأن يتواصى المسلمون بما وصى الله به ونهى، وكذلك أن يتناهوا عما نهى الله عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لسماع القرآن أجر؟ سماع القرآن من القربات، فمن أحب الله أحب كلامه، فيسمع المسلم كلام الله عز وجل وهو مأجور على ذلك. ومن أسباب خشوع القلب كثرة سماع القرآن، ومن أسباب صلاح العبد كثرة سماعه للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن من أعظم الأسباب التي تجلو عن القلوب القسوة، وتجلو عن القلب العمى، وتجلو عن القلب الران، وتفتح القلب للخير، وتشرح الصدر. ومن أسباب زوال الهم والغم كثرة سماع كلام الله وحضور مواعظ الذكر التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل. كذلك من أسباب الرحمة، فإن الإنسان إذا أصابه بلاء أو نزلت به مصيبة من أسباب رحمة الله به كثرة سماعه للقرآن، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر الله أنه يرحم من سمع القرآن، فمن أراد أن يرحمه الله فليكثر من سماع كلام الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حلاوته وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا آلاء الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل في قصة سليف الغطفاني دليل على ثبوت سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث سليف رضي الله عنه متعلق بتحية المسجد وليس بالسنة القبلية قبل الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للجمعة راتبة قبلية، وإنما المحفوظ من هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه السنة البعدية 4 ركعات، وقيل بالتفريق بين المسجد وبين البيت 2 ركعات و4، والصحيح أنها 4 سواء في المسجد أو البيت، إن صلاها في المسجد كما جاء عن ابن عمر فلا بأس، وإن صلاها في بيته فلا بأس، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا عطس شخص فحمد الله في يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل يشمت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقال طائفة من العلماء يشمت فيقال له: يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبب، ومنها تشميت العاطس، وجعل ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس وحمد الله أن يشمت. وقال بعض العلماء: لا يشمت إذا عطس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أنه محتاج إليه لمصلحة متعدية منهيا عنه، فقال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فمن باب أولى إذا شمته في عطاسه. ولا شك أن الأولى والأحوط ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يشمت العاطس، والعاطس يحمد الله في نفسه كما لو عطس أثناء الصلاة، فإنه يقتصر على الحمد في نفسه ثم يغتفر، ولا تعارض بين عام وخاص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. إذا اغتسل الإنسان للجنابة قبل أذان الفجر ونوى بالاغتسال للجمعة والجنابة فهل يكفيه ذلك أم لا بد من إعادة الاغتسال للجمعة؟ غسل للجمعة ذكرنا أنه يكون في يوم الجمعة ويسن ويستحب أن يكون قريبا من الرواح، وأما الغسل قبل الفجر فإنه لا يشمله ما ذكرناه من غسل الجمعة على أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور أن غسل الجمعة متعلق باليوم نفسه من بعد طلوع الشمس، وأنه لا يشمل من اغتسل في الليل لأنه يفوت المقصود، والله تعالى أثابكم الله. شيخنا الكريم، هل الإنصات للخطبة خاص بخطبة يوم الجمعة أم هو شامل لخطبة العيدين والاستسقاء وغيرها؟ خطبة العيدين رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع على الناس فقال من شاء فليقعد ومن شاء فلينصرف، فوسع على الناس في ذلك، لكن لا شك أن الأفضل والأعظم أن تحضر خطبة العيد، لأن في آخر خطبة الدعاء، وقد قال صلى الله عليه أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور كما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت فقال أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالدعاء فيه خير كثير، ولا يستهين المسلم بدعوة الجماعة، فلعل أن يكون فيهم عبد لو أقسم على الله لأذقه، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، ففيهم الضعفاء الذين ينصر المسلمون بهم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، وفيهم تقي الله وفي الذي يدعو من قلبه مخلصا لربه، فمثل هذا دعوة المسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدن دعوة المسلمين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فلا شك أن هذا خير عظيم وفضل عظيم. ولذلك تلاحظ وتجد أن من يحافظ على الجماعات ويكون دائما مع جماعة المسلمين تجده في خير وطمأنينة وانشراح وبر، وأرجى للخير أكثر من غيره. حتى في قيام الليل في رمضان كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول أستطيع أن أقوم في بيتي لوحدي، ولكن لما أجد من دعوة المسلمين جماعة من الخير الذي أرجوه والذي يرغبني أن أصلي معه. فهذا مع جماعة المسلمين، حرص الإنسان على أن يكون مع الجماعة ويشهد دعوة المسلمين ودعوة الخير، فإن هذا فضل عظيم. والله لو قسم شيء من الدنيا واجتمعت له الناس وعرض عليهم أن يعطى كل واحد منهم شيئا من هذا الحظ لوجدتهم يقتتلون عليه، ولا يمكن أن ينصرف الرجل حتى يصيب من ذلك الذي يرى الناس يأخذونه. فلو كشف، فلا إله إلا الله، لو كشف للناس عن مثاقيل الحسنات وعظيم الدرجات التي تكون في الطاعة لجث الرجل على ركبتيه ولما رضي لنفسه أن يخرج إلا آخر القوم. ولكن الناس في الدنيا في غفلة خاصة عن الآخرة، كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يعني لو كشف الغطاء أن أعد الله من الأجر والثواب والحسنات وما يكون للعبد في هذا العمل الصالح ما فرط في ذلك، ولو أن كل عاقل نظر في يوم العيد أن هؤلاء الذين يجلسون في المسجد ينتظرون الذكر وينتظرون الخطبة وينتظرون دعوة المسلمين كم يكون لهم من الأجر، وكيف يرضى لنفسه أن ينصرف عن هذا الخير الكثير، ثم ينصرف إلى أين؟ كلها ربع ساعة، بل حتى ولو وصلت إلى نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، كم يجلس في أمور الدنيا وفضول الدنيا من الساعات التي لا يمل فيها ولا يسأل، وهذه ساعة إلا ربع على مدى العام كله. فنحن إذا قلنا إن خطبة العيد موسع فيها لا يقتضي التساهل في مثل هذا، والعبد الصالح يستحي يقول أستحي أن أكون أشقى الناس أو أقل الناس على الأقل منزلة فأنصرف عن هذا الخير. دائما إذا رأيت باب خير وأردت أن يعلي الله درجتك وأن يفتح لك من أبواب رحمته فإياك أن تري الله من نفسك الزهد في الخير، وإذا أردت أن تكون موفقا مسددا للخير ملهما للخير معانا على الخير فأي طاعة خذ أعلى مراتبها وأفضل ما يكون منها ولا ترضى بالقليل، وكن من المنهومين الذين لا يشبعون من ذكر الله وطاعة الله. فإذا وفق العبد لذلك فقد أصاب الخير الكثير. فخطبة العيد يشرع للمسلم أن ينصرف عنها، ومن هنا خفف بعض العلماء في الكلام أثناء خطبة العيد، لكن هذا التخفيف ليس على إطلاقه، فإن كان بجواره من يستمع إلى الخطبة فإنه يأثم بالتشويش عليه، وإن أراد أن يحدث أحدا في خطبة العيد فلينصرف معه إلى مكان لا يشوش فيه على الغير، وإذا فعل ذلك فتكلم وخرج عن الصلاة لها فإنه يفوته الأجر الأكمل والأحق. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الإنصاف على أتم الوجوه وأكملها حتى يفوز بأعظم الأجر. يقول قال بعض العلماء في تقوى الله عز وجل، اختلف العلماء ما هي التقوى، فقال بعض السلف رحمهم الله في ضابط التقوى ألا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. فالله يحب أن يراك تجلس إلى آخر الخطبة، والله يحب أن يراك في المجالس الصالحة، والله يحب أن يراك على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته. فإذا بلغت هذه المرتبة فقد أصبت التقوى وكنت من أهل الرضا، جعلنا الله وإياك منهم بمنه وكرمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم السلام ورده أثناء الخطبة مشافهة أو مصافحة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا سلم المسلم ترد عليه في نفسك ولا تصافحه ولا ترد عليه بالنطق والقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب فإنه يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم بغير إلا مع الإمام كما بيناه في أحكام خطبة الجمعة. ثم يرد الإشكال، لماذا لا يرد السلام وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، وللمسلم حق أن يرد عليه سلامه، وقد قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والجواب أن المسلم إذا سلم على المشغول بالحق الواجب كان الخطأ من المسلم لا من امتنع من الرد، لأنه إذا سلم عليك في هذه الحالة التي لا يأذن الشرع فيها بالكلام كان سلامه واقعا في غير موقعه، وإنما أمر بالرد على السلام الواقع في موقعه، كما لو سلم عليك وأنت في الصلاة فإنك لا ترد عليه السلام، فهو بكونه يسلم وهو يعلم أنك في الصلاة قد اعتدى الحد، وحينئذ لا يرد سلامه. ويشهد لذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه رجل وهو يبول، كما في حديث الترمذي وغيره، حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه وأرضاه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام وامتنع من رد السلام عليه وزجره، كما في الرواية الأخرى أنه إذا وجده على هذه الحال قال فإني لا أرد عليك، أي إذا سلمت علي بهذا الحال فإني لا أرد عليك. ومن هنا ينبغي التفريق بين سلام واقع في موقعه وبين سلام واقع في غير موقعه، فمن يسلم على من يبول أو يسلم على من يصلي على من شغل بحالة لا يتأتى معها رد السلام فإنه يرد عليه، إذا كان الإنسان في خطبة الجمعة يرد عليه في نفسه ولا يرد عليه مشافهة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما إذا صافحه فإنه لا شيء فيه إلا اللغو، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحركة. بعض العلماء يقول إذا أشار باليد أو بالكف لا يدخل في المحظور، كما لو قال للرجل اسكت يشير بأصبعه، قالوا لو أشار هكذا فإنه لا يلزم لا لا لا يكون مرتكبا للمحظور، ولكن الصحيح أنه لا يجوز ولا يصافحه لأنه مشغول بالواجب وهو الانصات للجمعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الذي ينام أثناء الخطبة سواء غلبه النوم أو تعمد أن ينام مللا من الخطبة هل يعتبر هذا من اللغو في الجمعة وبالتالي يكون لا جمعة له؟ الله المستعان. أما إذا تعمد كما ورد في السؤال فهذا لا جمعة له، لأن من نام حتى ذهب شعوره بطل وضوءه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا نام فإنه سواء متعمدا أو غير متعمد فإنه يلزم أن يقوم ويجدد وضوءه، لأنه لا وضوء له وقد انتقض وضوءه. وفي حديث صفوان بن عسال في السنن رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط. فجعل النوم مع البول والغائط، أي ناقض للوضوء وموجب للطهارة الصغرى. فمن نام في أثناء الخطبة أو في أثناء صلاة الجمعة فإنه يلزمه أن يذهب ويجدد وضوءه. وأما إذا غلبه، إذا تعمد النوم وتساهل في ذلك وهو قادر أن يمسك نفسه، فهذا من أعظم الحرمان والخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا من الاستخفاف بمحارم الله عز وجل، أن يجلس وينام وهو قادر على إمساك نفسه، فيعرض عن ذكر الله ويعرض عن سماع الذكر ويشتغل بحظ نفسه عن حق الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. فالله أمرك أن تنصت للجمعة، وجعل هذه الخطبة من أجل أن تكون موعظة للإنسان تعينه على الخير والبر والتقوى. فإذا جاء يقدم حظ نفسه اشتغل بنفسه عن الله، وقدم حق نفسه على حق الله وحظ نفسه على طاعة الله، فهذا أخسر صفقة. قال رحمه الله: وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. على الأقل الذي يشتغل بنفسه نفع نفسه، أما إذا اشتغل والعياذ بالله بالناس فذلك أعظم خسارة والعياذ بالله. فالمقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه الخير والبر، وعلى المسلم في يوم الجمعة أن يحس أن الله اختار هذا اليوم له، وأنه ينبغي أن يهيئ جميع الأسباب لكي يحضر إلى صلاة الجمعة مبكرا، قوي النفس، صحيح العزيمة، راغبا في الخير. فإن الله سبحانه وتعالى اختار القلب محلا للنظر، فقال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب إذا استقر فيها حب الله وحب هذا الدين، وصدق المسلم في حب الله وحب دينه وشرعه، أحب الجمعة وأحب صلاة الجمعة وأحب كل كلمة تذكره بالله عز وجل، وشعر أن مكانته عند الله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى على قدر هذا الحب وعلى قدر هذا الصدق في الرغبة فيما عند الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا ينبغي للمسلم أن يري الله من نفسه والعياذ بالله الانشغال عن ذكره وعدم المبالاة بذلك، فإن من دلائل موت القلب الإعراض عن الذكر، ومن دلائل موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية، أنه لا ينشغل ولا يفكر في شيء من شعائر الله عز وجل. فالجمعة شعيرة من شعائر الله، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيحضر بقلب كامل وخشوع كامل ونفس كاملة لسماع الذكر والانتفاع به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: استيقظت من النوم ولم أشعر بنزول شيء، فصليت الصبح دون أن أنظر إلى ثيابي، ثم نمت بعد الفجر واستيقظت ولم أشعر بنزول شيء، وأردت أن أغير ثيابي فرأيت المنية يابسة، ولم أدري هل نزل قبل الفجر أم بعده، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ من وجد في ثيابه أثر المني وكان قد نام نومتين فأكثر، وشك أي النوم كان فيه الحدث، كرجل نام بالليل كما حدث لصاحب السؤال، واستيقظ فصلى الفجر ولم يتفقد ثيابه، ثم نام الضحى بعد طلوع الشمس واستيقظ وصلى ولم يتفقد ثيابه، ونام بعد الظهر واستيقظ وصلى ولم يتفقد ثيابه، فهنا ثلاث نومات. فهل نسند الحدث والإنزال والاحتلام إلى النوم الأول احتياطا لحق الله سبحانه وتعالى، أو إلى النوم الأخير، أو إلى الوسط توسطا بين الحقين والجواب. أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يعتد بآخر نومة نامها، وأنه يعيد الصلاة من آخر نومة نامها. ولذلك فرع العلماء هذه المسألة على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزال بالشك. فنحن على يقين أن النومة الأخيرة كان محدثا فيها، ونشك هل سبق هذا النوم حدث، لأن النوم الأخيرة محل الاحتلام ومحل خروج المني. ونحن على يقين أنه جاءت هذه النومة والحدث موجود، لأنه إذا كان احتلم في النومة الأولى فلا إشكال أنه سيستمر إلى النومة الثالثة محدثا. وكذلك بالنسبة للنومة الثانية والنومة الثالثة يقين أن فيها حدث، إما مستصحب لما قبله وإما ناشئ فيها. فإذا كنا نشك فيما قبلها من النوم فإنه يسند الحكم لأقرب حادث، ولذلك قالوا ينسب لأقرب حادث، يعني ينسب لآخر نومة نامها، ويلزمه أن يعيد صلاة العصر إذا كان صلى بعدها العصر. وكذلك الحال لو نام الضحى ثم صلى ولم ينم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ووجد أثر المني بعد العشاء، وكان قد نام آخر نومة في الضحى، فيعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه على يقين من ذلك ولا يلزمه إعادة الفجر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: والدي يملك بيتا ويريد أن يهبه لأخ لنا، ونحن أبناؤه وقد رضينا بذلك، فهل في ذلك ما يخالف الشرع؟ الأصل الواجب على كل والد أن يعدل بين أولاده، لأن الله أمر بالعدل، وأمر كل من كان تحته أحد مسؤول عنه أن يعدل وأن ينصف. فالأولاد ينبغي العدل بينهم، وأن لا يفضل بعضهم على بعض. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه لما نحله أبوه نحلة وقالت أمه لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. سلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال له: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ أي كما أنك تحب أن يبرك الجميع برورا. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه لما نحله أبوه نحلة وقالت أمه لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال له: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ أي كما أنك تحب أن يبرك الجميع برورا مستويا، كذلك ينبغي أن يكون برك لهم مساويا للجميع، لا فضل لأحدهم على الآخر. فإذا خص الوالد بعض ولده بالعطية، فإن كان لسبب وموجب كابن مشلول لا يقدر على حوائجه، فاشترى له من حوائجه ما يناسبه ويقوى به على قضاء مصالحه ونحو ذلك، فهذا موجب رخص العلماء فيه. وهكذا إذا مرض أحدهم فقام على علاجه، وهكذا إذا كان أحدهم طالب علم فأنفق عليه في طلبه للعلم ونحو ذلك من الموجبات الخاصة التي تتعلق توجب تخصيص أحد الأبناء بالبر فهذا مستثنى. أما أن يعطي بعض الأبناء دون البعض فإن هذا يوجب إغار الصدور وحدوث الفتنة، وإن رضي الذكور فقد لا يرضى الإناث، وقد يرضى البعض عن خجل، ولذلك الأفضل والأكمل أن يبتعد عن ذلك كله. والغالب أن الأبناء يجاملون أباهم في ذلك، فعلى الوالد أن يتقي الله وأن يعدل بين أولاده، وأن لا يفضل بعضهم على بعض إلا إذا كان هناك موجب شرعي، والله تعالى أعلم. أما هذه المسألة فقول طائفة من العلماء أنه إذا تنازل الأبناء ورضوا بذلك لا بأس، لأنه حقهم، وإن تنازلوا عن حقوقهم فإنه لا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يعتاد بعض الناس في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول الاحتفال بالمولد النبوي، فما حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر بدعة وحدث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، بل ولم يكن المولد موجودا في القرون المفضلة، وإنما نشأ بعد القرون المفضلة. على المسلم أن يعلم أن دين الله وشرع الله مبني على الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية وبقية الآيات من قوله: قل تعالوا: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، فالله وصانا من فوق سبع سماوات أن نلتزم سبيله وأن نلتزم دينه، فإن الدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله أكمل دينه. فهذا المولد بدعة وحدث لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الخلفاء الراشدين، فإن كان تعبيرا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم فهل نحن أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل نحن أصدق في الدلالة والتعبير عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسي هؤلاء الأجلاء الذين لهم القدم الراسخة في الطاعة والعبادة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأرواحهم في مواطن الشدائد، هل نحن أفضل منهم؟ فإما أن نكون أفضل منهم في حبهم وحاشا، وإما أن نكون أعلم بطريقة الحب وطريقة إبداء الحب من هؤلاء، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، حب سنته والتزام هديه والسير على نهجه والحرص على تعلم ماذا قال وماذا فعل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحب الصادق الذي تترجمه بتعلم هديه من خلال الكتاب والسنة وتحرص على الالتزام بهما دون زيادة أو نقص. الدين ليس بالآراء ولا بالأهواء ولا بالعادات، الدين وحي، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ألا المسلم أن يسأل وأن يستبين في الأمور التي تنسب للشرع، ومن قال إن هذا الشيء مشروع فليأتي بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هديه وشرعه. أما العمومات أن هذا من الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة ولنفرح، سبحان الله، هل الأمة كلها ليست بفرحة إلا إذا فعلت المولد؟ ينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره. هذه بدعة وحدث ما عرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أضف إلى ما في هذه الموالد وفي بعضها من الأمور التي لا يقرها الشرع من الثناء والإطراء والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ينزل منزلة من يستغاث به ومن يستجار به ومن يلاد به صلى الله عليه وسلم، ولا يستغاث إلا بالله ولا يستجار إلا بالله ولا يستعاذ إلا بالله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ما رضي لأحد أن يستغيث به كائنا من كان، فإن الله لا يرضى أن يصرف حقه لغيره كائنا من كان. ولقد أوحي إليك، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والاستغاثة بغير الله شرك. فالمسلم فالإنسان إذا قال: يا رسول الله أغثني يا رسول الله المدد أو نحو ذلك من الكلمات والعبارات التي يوصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب وأنه يدفع وينفع، فهذا كله ينبغي للمسلم أن يحذره وأن يعتقد أنه أفضل الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل، ولكنه مخلوق وعبد مرسول من الله جل جلاله له منزلته. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وفي الصلوات الخمس كلها وفي كل صلاة يقول المسلم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الوسطية في الرسل وفي الأمور كلها. فوسطية الرسل في الرسل لهذه الأمة أنها وسط بين المغضوب عليهم الذين احتقروا رسول الله وهم اليهود، وبين النصارى الذين غلوا الضالين الذين غلوا في أنبيائهم. فالغلو في مدحه وإطرائه وتخصيص الساعات والأيام ونحو ذلك من الأمور المحدثة، كل ذلك لا يعرف في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الخلفاء الراشدين من بعده. ومن قال شيئا من ذلك فليأتي بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واسأله هل فعل هذا أبو بكر أو فعله عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم؟ هل نحن خير منهم؟ هل نحن أفضل منهم؟ هل نحن أعلم منهم؟ لا والله، فهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم كيف يكون حبه صلى الله عليه وسلم. وهم الله ثم والله لا نشك ولا نمتري أكمل حبا لله ورسوله منا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، وعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يحدث في دين الله ما ليس منه. عليه أن يحذر وأن يعلم أن الله لا يرضى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال في دين الله ما ليس منه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا حسن الختام في المآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا من سكان المدينة النبوية وأعمل خارجها بمسافة 120 كيلو متر تقريبا، ويكون دوامي من الساعة 7:30 صباحا وحتى 3:15، بحيث إني أصلي الظهر هناك. وسؤالي هو: هل أصلي الظهر 4 ركعات أم أقصر، ثم عند عودتي إلى المدينة وبحوالي 10 أو 20 كيلا أصلي العصر، فهل أصليها في الطريق 4 ركعات أم أقصر؟ من كان عمله خارج المدينة على مسافة القصر أكثر من 75 كيلومتر إلى 80، وهي مسيرة اليوم والليلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فقال مسيرة يوم وليلة، فجعل المسيرة التي يسيرها الراكب ببعيره يوما وليلة سفرا، وخرج أقل من اليوم والليلة إلى الخندق، وخرج إلى بني قريظة وهم على 4 أميال، ولم يقصر صلاة العصر. وهذا يدل على أن مسافة القصر محددة بمسيرة اليوم والليلة على ظاهر هذه السنة. فإن كانت مسيرة اليوم والليلة فإن البعير يسير ما بين 35 كيلومتر إلى 40 بالكثير في الزمان المعتدل، غير شديد البرد ولا شديد الحر، غير محمل وليس ثم رياح تعيقه في سيره. هذا الذي ضبط بقول أهل الخبرة أنه إلى 40 في المعتاد، 37 كيلومتر إلى 38 كيلومتر، لا يصل 40 غالبا. فهذه المسافة في المرحلتين القاصدتين تعادل مسيرة اليوم والليلة، وعلى هذا ف 75 إلى 80 مسافة القصر. فمن خرج إلى هذا الحد ولو إلى ساعات ولو إلى لحظات وصل إليه ورجع فهو مسافر، وعلى هذا يأخذ برخص السفر. فإذا حضرته الصلاة وهو في السفر فإنه يصلي الرباعية قصرا كالظهر كما ورد في السؤال، فيصليه ركعتين، ثم يبقى السؤال عن صلاة العصر. فإن كنت تدخل المدينة المنورة، إذا كنت تدخل المدينة المنورة بعد أذان العصر، فحينئذ يجوز لك أن تقصر، لأن عذر السفر استمر إلى دخول وقت الثانية. وأما إذا كان دخولك إلى بلدك أو إلى المدينة قبل أذان العصر فلا يصح الجمع، وعلى هذا يلزمك قضاؤها، لأنه أذن عليك أذان العصر بصلاة الرباعية، بخلاف ما إذا أذن وأنت مسافر فقد أذن عليك بصلاة سفرية. وعلى هذا لا يجوز لك أن تعتد بالجمع إذا وصلت إلى المدينة بعد قبل أذان العصر. أما لو دخلت المدينة وقد أذن العصر أو مضى من دخول وقت العصر وقتا فإنه حينئذ يصح جمعك وتصبح صلاتك سفرية وجمعك قد استمر إلى دخول وقت الثانية، وهذا هو شرط جمع التقديم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في زكاة الثمار كم يخرج من الخمسة الأوسق؟ فإذا كان عندي خمسة أوسق فكم تكون زكاتها؟ المزارع لها حالتان، إن كانت تسقى بالسماء كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار كما في الرياض التي تسقى أثناء المطر ويأتي السيل ويسقيها فهذا فيه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، فتخرج عشر الحب الذي يخرج من أرضك وعشر الثمر من النخيل إذا خرج منه قدر النصاب، تخرج عشر إذا كان يسقى بهذه الطريقة. أما إذا كان يسقى بكلفة ومشقة كالمكائن الموجودة في زماننا أو بالسواني أو بالدلا والرشا فحينئذ يجب عليك نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فتخرج نصف عشر ما أخرجت أرضك. وإذا خرص الخارص يعني نظر في نخلك أو نظر في الحب فإنه يسقط ربعه، فإذا أسقط الربع وبقي بعد إسقاط الربع قدر الزكاة تجب وإلا فلا. مثال ذلك إذا كان خمسة أوسق هو الذي تخرجه أرضك، فإن الخمسة الأوسق العبرة فيها أن تكون بعد تقدير ما يتلف وما فيه تساقط، فالخارص إذا خرص أن هذا النخل يخرج 300 صاع وهي الخمسة الأوسق التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا كان القدر خمسة أوسق والوسق 60 صاعا 300 صاع وفيه ما يتساقط وما يتلف، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخارس إذا خرصتم فدعوا الثلث ودعوا الربع، أي أسقطوا قدر الثلث والربع، وذلك لأن الرياح تتلف بعض المحاصيل وكذلك الآفات السماوية، ولربما سقط بعضها في الماء فتلف أثناء السقي فخفف الله عز وجل. فإن كانت هذه 300 بعد هذا التقدير ففيها الزكاة، فتخرج عشرها إن كنت تسقي بالسماء وإن كنت تسقي بالنواضح والمكائن فنصف العشر. لكن لو كان زرعك يسقى بالاثنين فتارة يأتيه السيل فيسقيه وتارة إذا جاء الصيف تسقيه بالمكينة، فينظر إن كان غالب الزمان للثمرة من السماء مثل مواسم محاصيل الربيع ومحاصيل الشتاء فهذه تمحض فيها العشر، تخرج عشرا فتنظر إلى أكثرها وقتا، فإن كان أكثرها وقتا من السماء فحكمه حكم ما سقي من السماء، وإن كان أكثر سقيك في العام أكثر من 6 أشهر أو أكثر من وقت المحصول، إذا كان 3 أشهر تسقي منها شهرين بالمكينة وشهر بالسماء شهرا بالسماء فالعبرة بالأكثر، تزكي زكاته عشرا عشرا أو نصف عشر على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، قمت بالأضحية ولكن كنت قد حلقت شعري في أيام الحج، فهل تجوز أضحيتي علما بأني حلقت وأنا أعلم أني أنوي الأضحية؟ فما حكم فعلي جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فمن ذبح أضحيته وكان قد مس الشعر فأضحيته صحيحة، وليس من شرط صحة الأضحية ألا يمس شعره، وإنما هو منهي منفك عن ذات المأمور به من الأضحية، فأضحيته أضحية وامتناعه عن الشعر منهي خاص يأثم بتعمده بارتكابه، وعلى هذا فالصحيح فعلى هذا فإن أضحيتك مجزئة وصحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم مس كتب تفسير القرآن بغير وضوء؟ يجوز لغير المتوضئ أن يمس كتب التفسير وكتب العلم، وإنما المحظور فيما تمحض قرآنا كما تقدم بيان دليل ذلك وتفصيل العلماء فيه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. قال سعد رضي الله عنه كان ابنه يقرأ عليه القرآن كما روى مالك في الموطأ، قال فتحككت فقال أي بني، وكان المصحف بين يديه يقرأ على أبيه سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه، فقال أي بني لعلك لمست، أي لمست العضو؟ قال نعم. قال قم فتوضأ، أمره أن يتوضأ لمس كتاب الله عز وجل. وفي حديث عمرو بن حزم في كتابه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وحمل قوله إلا طاهر على المسلم ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت على غير طهارة، فيجوز وصف المسلم بغير الطهارة، فدل على أنه الطاهر هو المتوضئ، وأن غير الطاهر يصح وصفا للمسلم. ولا يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، لأن الوصف بالإثبات وليس بالنفي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. رجل ركب معه أناس وأنزلهم في المكان الذي يريدونه، ثم عاد إلى منزله فوجد في مقعد السيارة الخلفي كيسا فيه ذهب، فرجع إلى المكان الذي أنزلهم فيه ولم يجد منهم أحدا، والذهب عنده منذ 3 سنوات، فكيف يتصرف فيه؟ وهل يجوز التصدق به عن أصحابه؟ هذه المسألة حكمها حكم اللقطة، والحكم في اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم اللقطة من الأثمان الذهب والفضة، ومن غير الأثمان كالبهائم، فقال في الأثمان اعرف عفاصها ووكاءها، يعني رباطها والكيس التي هي فيه، اعرف جميع الأوصاف، وفي زماننا المحفظة ونحو ذلك من الأوصاف المعينة التي تنضبط بها. فلو أن إنسانا فقد طقم ذهب كان قد اشتراه من محل، فإن العادة جرت أن يعطى كيسا بهذا المحل باسم هذا المحل، فإذا جاء بفاتورته أو شيء يثبته فهذا يدل قرينة دالة على صدقه. فاللقطة إذا كانت من الذهب والفضة لا بد من معرفة أوصافها التي تتميز بها وتخبأ عن الناس، لا يمكن كل أحد من الاطلاع على هذه الأوصاف. ثم إن جاءك من يصف هذه الأوصاف وصفا صحيحا تدفعها إليه، وهذا من العمل بالقرائن، فيجب عليك ردها إليه وتقبل دعواه في ذلك، ويكون ذكره للأوصاف صحيحة حجة تدل على صدقه. وأما إذا تعذر عليك وجوده سنة كاملة وأنت تعرفها وتذهب وتسأل في المكان الذي أنزلت فيه هؤلاء الأشخاص، فإنه حينئذ شأنك بها، وأنت بالخيار بين أمرين، الأفضل والأكمل أن تتصدق بها على نية صاحبها، حتى إذا لقيته يوم القيامة كان له من حسناته على قدر مظلمته فتعطيه إياها على هذا الوجه. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثاني إن اللقطة تملك إذا لم يعرف صاحبها سنة كاملة، على شرط أن تكتب في وصيتك أو تلتزم من نفسك أنه إذا جاءك يطلبها يوما من الأيام تعطيه إياها، لقوله كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فإن جاءك يوما من الأيام يطلبها فادفعها إليه. فعلى هذا إذا كانت اللقطة لم يعرف صاحبها وتحرى وعرفها سنة كاملة فإنه يكون فيه هذا التفصيل، إلا أنه في زماننا نظرا لوجود أشخاص كلفوا بهذه الأمانات ونيطت بهم هذه الضائعات، فالأورع والألزم للإنسان والأحسن أن يدفعها لمن نيط به هذا الأمر، لأن الغالب في الناس أنهم إذا فقدوا أن يذهبوا إلى الجهات المختصة ويبينوا أنه قد ضاع لهم هذا الشيء، فتبرئ ذمتك وتخلي مسؤوليتك بردها إلى المسؤول ووضعها عنده وهو يتحمل هذه الأمانة، فهذا إن شاء الله أفضل وأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الفضة والذهب مؤجلا أو بالدين؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ثبت في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، فدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الذهب بالفضة إلا يدا بيد. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فإذا أخذت ودفعت في مجلس العقد فلا ربا، وإن أخر أحد الطرفين أو هما معا فهو الربا الذي حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يحل لك، حينما سئل عن صرف الذهب بالفضة قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فلا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة كشراء الذهب بالريالات نسيئة ودينا، وكذلك أيضا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فوائدكم ونفعنا الله بعلمكم. شيخنا الجليل، هنا جمع من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بينت معنى التقوى وكيف يكون العبد من المتقين وجزاك الله خير الجزاء، والسؤال: ما جزاء المتقين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاء التقوى جزاءان: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالله عز وجل يحب التقوى، ومن حبه سبحانه للتقوى والمتقين جعل لهم خير الدنيا والآخرة. فوالله ثم والله لن يموت ولي الله المؤمن المتقي حتى تقر عينه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وأول ما يجد المتقي أثر التقوى في قلبه، لأن التقوى أول ما تكون وأول ما تنشأ من قلب المؤمن. فالتقوى نور وسر بين العبد وبين ربه، فالله أعلم من هو المتقي. ولذلك قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحب الله التقوى، وكان من أعظم الآثار التي يجدها المؤمن المتقي في الدنيا أول ما يجد طمأنينة القلب بالله. فالمتقي أكمل ما تكون له التقوى طمأنينة في قلبه، فتجده مطمئنا بالله. فلو انصبت عليه هموم الدنيا لن تسمع إلا ذكر الله، ولن ترى إلا حال الرضا عن الله، فتجده طريح الفراش مشلول الجسد، تسأله كيف حالك، يقول الحمد لله في نعمة مما ملأ الله قلبه من الإيمان والرضا. ثم يملأ الله قلبه بالغنى به سبحانه، فلا يلتفت إلى الدنيا ولا يلهث وراءها ولا يسعى سعي أهلها، لأن الله صرف همته للآخرة فجعلها أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فتجده يطعم القليل ويلبس ما يكسوه، ومع ذلك يحس كأنه أغنى الناس من الغنى بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من آثار التقوى، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله الغنى في قلبه فهو الغني، ولو كان مرقع الثياب ولو كان حافي القدم، ما دام أن الله ملأ قلبه بالغنى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب. التاجر تجده يملك الملايين، فإذا أراد أن يطلب الألف وملئ قلبه بحب الدنيا تجده إذا طلب الألف والألفين يتذلل للعامل حتى يحصل هذه المصلحة والحاجة، لأن الله أذله بالدنيا فركع لها وسجد فأصبح من التعساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فأكبر نعمة من الله عز وجل، ومن أكبر ما ينعم الله به على عبده، أن يصرف المتقي أن يصرف همه إلى الآخرة، وأن يملأ قلبه به سبحانه وتعالى لا بغيره. أما الأمر الرابع الذي يجده المتقي فإن أموره ميسرة، وهو في حالين: إما حال نعمة فتجده في شكر. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تعالى إذا اطلع على سريرة المؤمن وعلم منه تقوى الله عز وجل، وأنه يخشاه وأنه يحبه وأنه يخاف منه، فإن الله يجزيه في الدنيا بأعظم الجزاء الذي هو التوفيق لنعمة الدين. ولذلك من ظهرت عليه آثار التقوى، من كملت تقواه في قلبه ظهرت آثارها على لسانه وجوارحه وأركانه، فأعطاه الله نعمة الدين في قوله وعمله وليله ونهاره وسره وعلانيته وفي أهله وبين الناس، فكان من خيار عباد الله وأولياء الله، وهذه أجل نعمة ينعم الله بها على عبده، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك يوفقه الله للطاعة، فمن كملت تقواه في قلبه فإن الله عز وجل ييسر له سبيل الطاعة، فيحرص على الخير والبر والطاعة وكل شيء يقربه من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أصاب هذا الخير تمم الله عليه النعمة في الدنيا، وكان من أجلها وأعظمها وأحسنها وأكرمها حسن الخاتمة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حسن الخاتمة بسبب التقوى، فمن اتقى الله حسنت خاتمته ووقف في آخر هذه الدنيا قرير العين عن الله راضيا عن سيده ومولاه، وأما جزاؤه في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى جعل الآخرة للمتقين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فجعل الله الآخرة لأهل التقوى، فإذا حشر الناس حفاة عراة غرلا وكانوا في عرصات يوم القيامة حشروا على رؤوس الأشهاد وأكرمهم الله عز وجل فسيقوا إلى الرحمن وفدا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال: والله لا يحشرون على أرجلهم وإنما يركبون النجائب وفدا إلى الرحمن. وأما جزاؤها في الآخرة فإن الله تعالى جعل لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أما جزاؤهم في الآخرة فروح وريحان ونعيم وجنان ورب راض عنهم غير غضبان، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يتقلب المتقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، آمنون سالمون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يرزقه التقوى، وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، فأحبها عليه الصلاة والسلام لعلمه أن الله يحبها. فسألوا الله التقوى وأكثروا من سؤال الله التقوى في مواطن الإجابة كالسجود وبين الأذان والإقامة والأسحار، يسأل العبد ربه أن يجعله من المتقين، فإنه من أعظم الحسرة لو أن الإنسان تخيل نفسه أنه في الآخرة وأن غيره قد فاز بالتقوى وحرم منها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله بعزته وجلاله أن لا يحرمنا من فضله، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا سؤال له تعلق بالدرس الماضي، يقول: هل ليلة أول ذي الحجة يجوز فيها الحلق من الشعر لمن أراد أن يضحي؟ إذا غابت شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة فإنه يمسك من أراد التضحية عن شعره وبشرته، فيبتدئ المنع بمغيب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وهو يوم 30 أو يوم 29 إذا تبين أن الشعر ناقص، وعلى هذا فليلة الأضحى لا يجوز فيها الحلق ولا التقصير. ولكن إذا كانت ليلة شك فهل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يظهر أنه يحتاط حتى يمضي القدر الذي يغلب على ظنه أنه لا رؤية، وحينئذ يحلق، وإلا إذا استبان أنه من الشهر كان إمساكه في موضعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قول بعض الناس إذا تصدق بصدقة اللهم اجعل أجرها وثوابها لوالدي أو لفلان؟ الصدقة عن الميت جائزة، وقد نص على ذلك جمهور العلماء رحمهم الله، وقرر ذلك المحققون، وبين شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع أن السنة دلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى بكبشين أملحين قال اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد، فشمل أمواتهم وأحياءهم. وفي الحديث الصحيح عن سعد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، وهذا في صحيح البخاري. فجعل سعد رضي الله عنها لها حائط الخراف وهو بستان كان يملكه، فدل على مشروعية التصدق عن الميت، فيتصدق المسلم عن والده وعن والدته، وهذا من البر، والمسلم يبر والديه. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يدل على أصل فعل المكلف، أنه لا يحمل وزر غيره ولا ينال طاعة غيره فيما تخص به الطاعة. أما ما ورد الدليل بالإذن فيه والسماح به فإنه جائز ومشروع، وليس بمحظور ولا ممنوع، لأن السنة دلت عليه، ولكن لا حاجة أن يتلفظ، فهو إذا نوى في قلبه ينوي في قلبه. إلا الأضحية ثبت فيها تصريح عليه الصلاة والسلام بالقول، وأما الصدقات فإنه فيما بينه وبين ربه ينويها عن والده الميت أو والدته الميتة، فلا بأس بذلك ولا حرج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هل خروج المرأة إلى المصلى يوم العيد واجب أم سنة؟ وما هي الآداب التي يجب أن تتحلى بها المرأة إذا أرادت الخروج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم خروج المرأة لصلاة العيدين، فقال طائفة من العلماء بوجوب ذلك التفاتا إلى قول أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور إنه ليس بفرض وليس بواجب، وإنما هو مندوب مستحب، وذلك لقوله عليه الصلاة قولها رضي الله عنها والحيض، فلما ذكرت الحيض والحيض لا يلزمن بالصلاة كان قرينة صارفة للأمر عن ظاهره إلى الندب والاستحباب. وينبغي على المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها سواء كان لصلاة الخروج لصلاة العيدين أو غيرها، عليها أن تتقي الله عز وجل في ملبسها، وكذلك في صفة خروجها ومشيها. وقد أدب الله عز وجل المؤمنات من فوق سبع سماوات فأمرهن بالآداب الكريمة، ونهاهن أن يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن، وأمرهن أن يدنين من جلابيبهن، وأن يكون لباسهن لباس الحشمة والعفة والحياء، فإن المرأة العفيفة الصالحة تظهر آثار عفتها وصلاحها في ملبسها ومشيها، فإذا كانت مستترة محتشمة تتقي أنظار الناس وتبتعد عن مزاحمة الرجال وأماكن اجتماعهن، تخاف الله في نفسها وتخاف الله في عباده، وتراقب الله عز وجل في قولها إذا تكلمت، ومشيها إذا مشت، ونظرها إذا أبصرت إذا فعلت ذلك، فإنها في رحمة الله عز وجل وفي لطفه. وإذا زاغت وزاغ قلبها، نسأل الله السلامة والعافية، نزع الله من وجهها الحياء، ونزع الله من قلبها الخوف منه والخشية له، ثم لم يبال بها في أي أودية الفتنة هلكت. ولذلك تجد المرأة الجريئة على الخروج وكشف وجهها ومخاطبة الرجال، وتجدها صفيقة الوجه صليطة اللسان، نزع الحياء من وجهها والهيبة والوقار من سمتها ودلها، فلا ينظر إليها بهيبة ولا ترعى لها حرمة، لأنها كفرت نعمة الله عز وجل عليها. قال بعض الحكماء: يصور المرأة يقول إنها كالحلوى وكالطعام إذا كشف تساقط عليه الذباب فأنتن وذهب بهاؤه وجماله. فالمرأة إذا كشفت وجهها وألقت ستر الله عليها وأصبحت جريئة تسترجل كالرجل فعليها لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عباس: لعن الله المسترجلات من النساء. فالمرأة التي تحاكي الرجل وإذا خرجت من بيتها تشعر وكأنه لا فرق بينها وبين الرجل، فلتعلم علم اليقين أنها تخرج وتدخل بلعنة الله من فوق سبع سماوات. فأمر المرأة أمر عظيم، ولذلك ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل. والله ما لبست لباسا ولا تعطرت ولا تجملت بقصد الفتنة ففتنت غيرها إلا حملت وزره بين يدي الله جل جلاله. وما من قلب يفتن بالنظر إليها أو سماع حديثها أو كلامها أو مجونها أو غير ذلك مما فيه الفتنة إلا حملت بين يدي الله وزره. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعلى المرأة المسلمة أن تعلم علم اليقين أن الله أراد بها الرحمة، وأن أهل الشهوات يريدون منها أن تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يرحمها، ويريد غيره أن يعذبها، ويريد الله عز وجل أن يحفظها، ويريد غيره سبحانه الضياع والهلاك لها. ولذلك ينبغي للمرأة المسلمة ألا تتذرع بالخروج إلى الصلوات فتتجمل وتتزين وتتعطر، فالمفسدة في ذلك أعظم من المصلحة. والشريعة الإسلامية لا تأمر بمصلحة فيها ضرر على الناس، ولا يمكن أن نقول للمرأة اشهد الصلاة مع الجماعة وذلك مندوب ولا يصل إلى الفرض ولا إلى الواجب، على وجه تفتن به الناس وتفتن غيرها. فالمقصود يجب على المرأة إذا خرجت أن تراقب الله سبحانه وتعالى في لباسها، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في مشيها وفي كلامها، وكذلك عليها أن تأخذ جوانب الطريق فتبتعد عن مزاحمة الرجال ومداخلة الرجال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ نساء المؤمنين. اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن، احفظهن بعزتك وجلالك من فتنة المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن فساد المفسدين، إنك على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في أماكن العمل توجد أماكن للصلاة، فهل تعطى هذه الأماكن أحكام المساجد من حيث تحية المسجد ودعاء الدخول والخروج وغير ذلك؟ المصليات إذا كانت محفوظة وهيئت للصلاة كالغرف المعينة المحددة للصلاة فيها، أو يكون هناك مسجد في داخل العمل هيئ للصلاة ولو لصلاة الظهر فقط في ساعات العمل، فإنه يأخذ حكم المسجد. أما بالنسبة للمصليات التي تكون في الطريق في داخل الإدارة أو المبنى، يفرش الفراش في الطريق أو في السيب ما يسمى بالسيب أو نحو ذلك، فهذا لا يأخذ حكم المسجد، والفرق بينهما واضح، فإن هذا مهيأ للصلاة فيه وجعل وخص للصلاة فيه، فحينئذ يأخذ حكم المسجد، وعليه ما وعلى المسلم تحية المسجد إذا دخله وأراد الجلوس. وأما بالنسبة للمصليات التي تكون في الطرقات ونحوها ولم تخصص للصلاة فيها، أو غرف لم تخصص للصلاة فيها وإنما يصلى هنا تارة وهنا تارة، فإنها لا تأخذ حكم المسجد ولا تلزم فيها تحيته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى العواتق؟ العواتق جمع عاتق، وقيل إنها عتقت من خدمة البيت، وهذا إذا بلغت وتأهلت للزواج وكأنها عتقت من خدمة والديها فلم يكن شأنها شأن الصغيرة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا تقدمت صفوف النساء أمام صفوف الرجال فهل تصح الصلاة وذلك في يوم العيد؟ الواجب على النساء أن يكن خلف الرجال، ولذلك ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في الضحى وقال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فالنساء يؤخرن ولا تتقدم المرأة على الرجال ولا تساوي الرجال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فالنساء مطلوب تأخيرهن. وأما بالنسبة في العيدين فينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أن على المرأة أن تحتاط وعلى ولي المرأة أن يحتاط. فالمساجد ومصليات العيد طرقاتها معروفة، وأماكن النساء في أي مصلى معلوم أنها تؤتى من الخلف ولا يؤتى من الأمام، فكونه يأتي بأهله ويأتي بزوجه ويأتي بأخواته ونسائه من قبلة المسجد ويحرجهن ويلجئهن أن يأتين أمام الرجال ويصلين، وقد يضطرن تكون هناك ضرورة لصلاتهن أمام الرجال، فإنه في هذه الحالة التقصير واضح ويخشى على مثله الإثم إذا كان عالما بذلك. ويجب على المرأة أن تحتاط لدينها. سبحان الله، لو كانت أمور من الدنيا لسألت المرأة واستبينت، ولكن أمور الدين قل من يسأل عنها. ما المانع إذا جاءت أن تأتي من ظهر المسجد؟ فإنه لا يخفى على أحد أن النساء في العادة أن يكن في مؤخرات المساجد.